أنا زينب جراح الطافي لا زالت تناجيني. أنا زينب بقايا الظلم بين الناس تسبيني. أنا زينب جراح الطافي لا زالت تناجيني. أنا زينب بقايا الظلم بين الناس تسبيني. مآسي الطافي لا زالت تراودني فألقاها أمامي كل ما سالت عيوني فلست أنساها. وليس تغيب عن بالي شموس من بني طه. هوت في كربلا عشقا تجيب نداء مولاها. أنا زينب أيا زوار أدعوكم أجيبوني أمر خير الخلق والقرآن والدين. فلا العدوان يمنعكم ولا الطغيان يرهبكم. ورب العرش بارئكم سيملأكم بإصراري. أنا زينب جراح الطافي لا زالت تناجيني. أنا زينب بقايا الظلم بين الناس تسبيني. وطوف البيت في أمني فرب البيت يحميه. وقولوا للذي يبغي سيلقى من تعاميه. طيور أبابيل فترديه. ستمطره حجارتها بسجيل سترميه. أنا زينب وعباس بلا كفين يأتيني يخاطبني. ألا يا أخت إن نداك يؤذيني. أنا زينب وعباس بلا كفين يأتيني يخاطبني. ألا يا أخت إن نداك يؤذيني. سحبت السهم من عيني وجئت بدون كفيني. أكر بواسط جيشيني وأدفع كيد أشراري. أنا زينب جراح الطف لا زالت تناجيني.